اخر حاجه التنوع، والتنوع ده مهم قوي علشان بنقول ان عشان استخدم اساليب التهذيب البناءه او بطريقه بناءه، مهم قوي نعرف ان في ان احنا كبني ادمين مختلفين. لازم نعترف ان في اختلاف ما بيننا كاشخاص وما بين الطلبه كمان، فالاختلافات دي بتأثر على الانضباط الذاتي وعلى الدفء وعلى إطار القواعد بتاعنا. فبالتالي أنا لازم أكون واعية إن الاختلافات زي النوع، زي الدين، الوضع الاجتماعي، لون البشرة، اختلافات الثقافة، مواهب، كل دي حاجات مهم إن أنا أخدها بعين الاعتبار في التعامل بيني وبين الأطفال. في سؤال بقى للمناقشة، بنقول ان احنا اتكلمنا عن تأثير النوع الاجتماعي في الدفء لما اتكلمنا لفوق، يعني ازاي ده ممكن يأثر على الاختلافات اللي احنا ذكرناها بقى هنا في الجزء بتاع التنوع يعني. طيب بنقول ايه بقى كمان، بنقول ان لازم مراعاة التنوع في التهذيب البناء، وعشان اراعي ده ففي كذا حاجة مهم ان انا اخدها في الاعتبار: الوعي الذاتي، الوعي الاجتماعي، إدارة الذات، مهارات العلاقات، واتخاذ القرار بمسؤولية. وبالتالي دول كلهم واضحين، مفيش أي حاجة خالص. الوعي الذاتي مهم إن أنا أكون أنا واعية بتحيزاتي ومدركاها كويس قوي. أنا عندي تحيزات واضحة بقولها وبصرح بيها وتمام، وفي تحيزات ضمنية بتبقى مخفية كده وبتعامل بيها بشكل ضمني كده. كمان لازم أكون واعية قوي بأحكامي المسبقة. احيانا احنا بنحكم على الاخر من غير اي حاجه، لمجرد افكار داخليه عندي او تحيزات معينه. فمهم قوي ان كل واحد يبقى واعي بتاثير خلفياته الخاصه على الوضع اللي انا بتصرف بيه يعني. تاني حاجه الوعي الاجتماعي، بنقول ان المعلمين محتاجين يكونوا فاهمين برضو وجهات نظر كل المجموعات من الطلبه، محتاجين يبقوا لابسين نظارتهم هما، يشوفوا بعينيهم هما مش بعين المعلم نفسه. كمان مهم يبقوا فاهمين فكرة المساواة والتعاطف مع المجموعات. إدارة الذات كل ده ما فيهوش مشكلة. أنا بقى التمرين هو المهم أوي هنا.